نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن باعتبارنا نقرأ من كتاب منتقى الأخبار، فلا بد أن نسير حسب تسلسل هذا الكتاب حتى نستكمله بحول الله تعالى وقوته. ولكن إن شاء الله في شهر رمضان المبارك ستكون دروسنا فيما يتعلق بالصوم وأحكامه في كتاب الصيام، أما بقية هذا الشهر فسنواصل من حيث نحن الآن، واليوم سيكون درسنا في كتاب العيدين، ما جاء في كتاب فيما يتعلق بأحكام العيدين. نعم. لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب العيدين، باب تجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابدع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برز حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه البخاري. وقال: قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. نعم، نحن الآن فيما يتعلق بكتاب أحكام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والشيخ رحمه الله تعالى عندما عنون بهذا العنوان للكتاب قال: كتاب العيدين، ليذكر ما ورد في أحكامهما، ولم يقل أحكام العيد ولم يقل أحكام الأعياد، للإشارة إلى أن المشروع في حياة المسلمين إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس غيرهما من الأعياد التي يعتادها بعض الناس. والعيد مشتق من العود، وهو العود الرجوع بعد أن كان، يعني العودة عاده ويعوده، يعني عاد رجع إليه، كرر العودة إليه مرة أخرى. وعادة يسمى عيد إذا كان عودا بالسرور، بالسرور والخير، فيسمى عيدا. وجمعه في الأصل أن يجمع على أعواد، لأنه يعني من العود فيكون أعواد، لكنهم قلبوه فقالوا أعياد حتى لا يشتبه بجمع أعواد الخشب، فقالوا عيد أعياد، يعني حتى لا يشتبه بما بغيره. وقيل أصله عود، يعني عود هكذا بكسر العين وإسكان الواو، ثم يعني قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهذا أمر عند أهل اللغة لتسهيل اللفظ، فلا عود يعني نطقها صعب عسير، فالعربية أهل العربية عندما يجتمع ساكنان أو عندما ينكسر يكسر ما قبل الواو فيقلبوها ياء وهكذا لتسهيل اللفظ وسهولة نطقه. يقول الخليل: وكل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه، يعني يطلق العيد على كل يوم يجتمعون فيه لأنه كأنهم عادوا إليه. ويسمى العيد عيدا للعود والفرح والمرح، وقيل سمي عيدا لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته، فالمضيف مضيف والمضاف يعني يستحق الضيافة يضاف وهكذا، والمعطي يعطي والأخذ يأخذ، هكذا سموه. وعلى كل حال العيد فيه علامة يعني هو عبارة عن عود ورجوع الخير والسرور للناس للإنسان. وفي الإسلام شرع عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكل منهما أحكامه، لها أحكام مشتركة، لهما أحكام مشتركة من مشروعية الصلاة على هيئة معينة وبعدد معين ووقتها وكذا. وفيه ما يخص عيد الفطر من الأحكام، وهناك ما يخص عيد الأضحى من الأحكام. هنا بعد هذا، بعد أن ذكر الكتاب وبينا معناه، يقول الشيخ: باب التجمل للعيد. هذا واحد، مشروعية التجمل للعيد. والأمر الثاني، كراهة حمل السلاح فيه في أيام العيد أو في يوم العيد إلا لحاجة. لدينا إذن أمران: التجمل يعني لبس أحسن لباس، مس الطيب، التنظف، التهيؤ، يعني أخذ الهيئة الحسنة للعيد. ما حكمه؟ هذا أمر مشروع، مشروع مطلوب من المسلم أن يتهيأ على أحسن ما يكون لديه بحسب إمكانه وفيما أباح الله وأحل، لأنه إظهار لنعمة الله سبحانه وتعالى، وهو وقت يجتمع فيه معظم الناس الذين في المحلة أو في البلد أو في القرية أو في المدينة ليظهروا نعمة الله سبحانه وتعالى وليعبدوا الله على الشكل الجماعي الذي شرعه له. هذا مما تجرى فيه العبادة بشكل جماعي، تصلى صلاة جماعة، يذكر الله سبحانه وتعالى، كل يذكر الله سبحانه وتعالى والآخرون يسمعونه أو يذكرون الله مع ذكره، هو يذكر الله وهم يذكرونه، يسبحونه ويهللونه ويكبرون، وأيضا يتبادلون التحيات والتهاني وكذا، وكل منهم أيضا يطلع على أحوال أخيه، وكل منهم يعطي مما أعطاه الله. فهنا حتى بل من حكم مشروعية العيد أن الفقراء والمحتاجين من الأمة يشاركون الناس فرحتهم وعيدهم، ولهذا شرع أن يكثر من الصدقات في يوم العيد وفي ليلة العيد، بل فرضت صدقة مفروضة في عيد الفطر وهي صدقة الفطر حتى يشترك الناس جميعا في فرحة العيد ومناسبته. إذن فالتهيؤ والتجمل للعيد أمر مشروع، وردت الأحاديث الدالة على مشروعيته وندبه واستحبابه استحبابا مؤكدا. ومن ذلك ذكر الشيخ أول ما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أو ابن عمر، عبد الله بن عمر، يروي يقول: قال وجد عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجد حلة من استبرق تباع في السوق. دخل السوق فوجد حلة يعلن عنها للبيع، أنها معروضة للبيع، حلة، والحلة الإزار والرداء، وهي من استبرق، يعني من إيش؟ من حرير، وهذا الاستبرق يعني الحرير المتين الثقيل من الحرير. وجدها تباع في السوق. انظر ماذا، كيف كان تفكير عمر رضي الله عنه، هذا الرجل الملهم، هذا الحكيم الفقيه العالم الكبير المجاهد الذي نصر الله به الإسلام وفرق به بين الحق والباطل. دخل السوق ووجد هذه الحلة تباع، وهو يعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يأتيه من الوفود والقبائل التي كانت تفد إليه يعني لعرض الإسلام، وهو إمام المسلمين وأميرهم. فأول ما فكر وجد هذا أمر جميل وجيد ويحتاج إلى ويمكن أن يتجمل به في المناسبات، فأخذها عمر رضي الله عنه وأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ هذه الحلة التي هي من حرير، أعجبته ورأى أنها مناسبة للمناسبات، لمن؟ لعظيم الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتريها، ابتع يعني اشتريها، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. تجمل بها للعيد، إذا جاء العيد تلبسها، وإذا جاء وفد من الوفود تلبسها، تجمل بها للعيد والوفد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يحرص على الظهور بمظهر يعني التزين الشديد والذي حب الدنيا ومغالاة فيها إلى آخره، كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو أراد لو عرضت عليه يعني كنوز الدنيا فلم يرضها ورضي بالله وبالآخرة. لكن أيضا هناك أمور مشروعة لا بد من أن يظهر بها المسلم من حيث الزي الحسن والمظهر الحسن والنظافة وكذا، وهذا ما كان معروف عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر من حرصه على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قوة الإسلام وأنه يعني رئيس أمير المؤمنين خليفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر المؤمنين، إذا قابله الوفود الذين يأتون يعرضون الإسلام أو يأتون ليعرفوا ماذا في هذا المجتمع الإسلامي يجدونه على النحو عمر نظر إلى ما ينظر إليه الناس من أن أعين الناس تتأثر بالمظهر الفخم كذا، فيريد أن لا تقع أعين هذه الوفود إلا على شيء يجذبهم إلى ما فيه هذا المجتمع المسلم. فأتى إلى رسول الله بهذه وقال ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له. ما هذه؟ الاستبرق، الحلة اللي من إيش؟ من حرير، الحلة من حرير، حلة من حرير. عرضها عمر ما كان يعرف الحكم يعني أنها محرمة، فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه يعني هذه الحلة التي هي من حرير من خلاق أهل يعني لباس من لا خلاق له. متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد. الباب عندنا التجمل للعيد، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه هذا الحديث، وظاهر هذا الحديث النهي عن لباس الحرير، وأن هذا اللباس الجميل الرطب اللين الذي اختاره عمر قال وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لباس من لا خلق له. فما المناسبة أن يذكر هذا الحديث في باب التجمل؟ قال ذكر هذا الحديث ليبين أن التجمل مع مشروعيته، أن التجمل مشروع، لأن عمر يرى ويعرف أنه في الأعياد والوفود يحتاج الإنسان إلى التجمل، وهذا من عادات العرب ومن عادات الناس، ولكنه اجتهد ليأتي بهذا النوع من اللباس يراه نوعا من التجمل يعني مزيدا من التجمل. فالتجمل ففعل عمر واختياره لهذه الحلة وعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم أن التجمل مطلوب في الأعياد وعند الوفود. لكن الحلة في حد ذاتها وصفتها من حيث أنها من الحرير هذا ما يدري عن الحكم فيه، فقال له عليه الصلاة والسلام إن هذا وهو لبس الحرير للرجال من لباس من لا خلاق لهم. فذكر الشيخ هذا الحديث ليبين معنيين، المعنى الأول أن عادة التجمل والتزين للوفود وللأعياد من شأن العربي ومن شأن المجتمع المسلم ومن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان يفهم ذلك، فهذا فيه دليل على مشروعية التجمل وأنه جائز. وذكر الحديث هذا أيضا للدلالة على أن التجمل له حدود معلومة ومشروعة، وأنه لا يصح ولا يجوز أن يكون بأي شيء. فالحرير لا يجوز لباسه للرجال سواء كان في الأعياد أو في غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه وقيل له تجمل بها للعيد وللوفد قال لا، هذا لباس من لا خلاق له. إذن فلباس الحرير ممنوع منهي محرم على الرجال في الأعياد وفي غيرها، إلا ما استثني في قدر معين اللي هو يعني كفاف الثوب أو كذا أو لمن به مرض، هذا أمر آخر. وأما الأصل فالحرير لبس الحرير محرم على الرجال، ومن ضمن هذا من أدلة التحريم هذا الحديث الذي معنا. أما حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده، جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه علي زين العابدين عن جده رضي الله تعالى عنهما جده الحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة عن في كل عيد. هذا إخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة. البرد عرفنا ما هو، البرد هو الثوب المخطط وأيضا يسمى حبرة تلوينه، أحيانا يكون حبارة بألوان أصفر مع طبعا مع الأبيض، وأحيانا بخط أسود فيه مع وبعض أحيانا يكون أحمر. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، وقيل مراد أنها مخططة بخطوط حمراء. إذن فالبرد المخطط من الثياب فيه نوع من الجمال والزينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه في الأعياد، أو قال في كل عيد. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه الشافعي، وفي سنده بعض يعني الكلام، لكنه مع الأحاديث الأخرى يستدل به ويستشهد به. أما حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه، تابعي رحمه الله تعالى، سعيد بن جبير من كبار التابعين، يروي يقول: كنت مع ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: كنت معه حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه يعني ابن عمر بالركاب، فنزلت فنزعتها. يعني سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يروي قصة، سعيد من ابن جبير، سعيد بن جبير أيضا من كبار التابعين، يروي قصة حصلت لعبد الله بن عمر، وفي ضمنها عبد الله بن عمر ذكر شيئا مرفوعا، حكما مرفوعا فيما يتعلق بالسلاح وحمله في مجمعات المسلمين وفي الحرم. فعبد الله بن عمر كان بمنى، فأصابه رمح من أحد، فأصاب أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب الذي هو راكب على راحلته، فلزقت قدم عبد الله بركابه كاب راحلته، فطبعا ما استطاع نزعها، فنزل سعيد ابن جبير هذا التابعي الذي كان مرافقا مصاحبا لعبد الله بن عمر، قال: نزلت فنزعتها، نزعتها، ويقول: أصابته سنان الرمح، سنان الرمح يعني رأس الرمح أصابه في قدمه فلزقت قدمه، قال: فنزلت فنزعتها. الضمير الذي أصابه سنان، أصابه سنان الرمح، والسنان مذكر، فقال: نزعتها. قال بعض قال أهل اللغة والمفسرون المحدثون: نزعتها، الضمير في نزعتها راجع إلى الرمح أو إلى سنان الرمح باعتبار أنه سنان من، يعني إذن إلى السنان باعتبار الرمح فهي مؤنثة، أو نزعتها يعني نزعت قدمه من الركاب، وكل الأمرين جائز. الشاهد فيه أنه نزل فنزع رجل أو قدم عبد الله بن عمر من الركاب لما أصابها هذا الجرح ولزقت فيه، ما استطاع أن ينزعها فنزعها له. هذه القصة، وفيها في روايات أنه فيه من يعني حرض عليه في هذا وينسبون ذلك إلى الحجاج، ولكن حكاية تروى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لما بعد أن ذكرها قال إن عبد الملك بن مروان لما ولى الحجاج قال له: شاور عبد الله بن عمر ولا تخالف، لا تخالف عبد الله بن عمر. قال: فوقع في نفس الحجاج كيف يلزم بعدم مخالفة عبد الله بن عمر، فدس له من يعني جرحه هذا الجرح، وقالوا كان الجرح كانت الرمح مسمومة فمرض بعدها فمات. حكاية تحكى. الإمام الشوكاني يقول: ليس هناك سند قوي في هذه، يعني سند برجال، ولكن الحكاية تحكى عن الحجاج، ويمكن يحصل هذا مثل هذا من الحجاج بالنسبة لي يعني الصالحين، لما هو معروف شائع عنه من شدته و يعني إقدامه على مثل هذه الأمور. وعلى كل حال القصة فيها أنه أصيب ابن عمر رضي الله عنه بهذا، وأنه لما بلغ الحجاج وهو الوالي بلغه هذا الأمر، جاء يزوره، جاء إلى عبد الله بن عمر يزوره يعوده، يعني بلغ الحجاج فجاء يعوده يعني يزوره لحصول هذا المرض. هذا يسمى يعني عيادة المريض، عيادة زيارة المريض تسمى عيادة. قال: فجاء يعوده، فقال الحجاج وهو الوالي أو يعني قال: لو نعلم من أصابك. الحجاج يقولها لعبد الله بن عمر: لو نعلم من أصابك، لو نعلم من أصابك، يعني قال بعض أهل العلم في تفسيرها يعني ليتنا نعلم من أصابك فنعاقبه، أو لو نعلم من أصابك، لو أننا نعلم من أصابك لكنا عاقبنا. هذه العبارة لو ليتنا نعلم، يعني لو نعلم من أصابك صيغة تمني أحيانا تقال، فيقول: لو ليتنا نعلم من أصابك فنعاقبه ونحاسبه. أو قال الحجاج: لو أننا، لو هذه شرطية، لو حرف امتناع لامتناع، لو أننا نعلم من أصابت لعاقبنا. فقال ابن عمر، يعني الحجاج هنا يعرض تعاطفه مع عبد الله بن عمر إما بعرض معاقبة الجاني أو بأنه يتمنى لو أنه يعرفه أيضا فيعاقبه. فماذا أجاب، ماذا أجابه عبد الله بن عمر؟ أجابه قال، قال ابن عمر: أنت أصبتني، أنت أصبتني. ومن هذا نأخذ المواجهة والقوة في إظهار الحق حتى عند الجبارين. الحجاج من من من الجبارين، السلاطين المتجبرين في عهدهم. عبد الله بن عمر لم يخشه ولم يخافه، قال: أنت أصبتني، الآن تتمنى لو أنك تعرف الجاني أو كذا إلى آخره، أنت أصبتني. طيب كيف أصابه؟ ومعروف أنه بعيد ولا. قال: أنت أصبتني. قال: كيف وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وهذا محل الدليل، حملت السلاح وأنت الوالي، أنت الحاكم، حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، في يوم منى، في أيام منى، أيام منى أيام أعياد، أيام التشريق، أيام الأعياد منهي عن حمل السلاح فيها. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون يحملون السلاح ويأمرون بالسلاح، يعني الحراب ونحوها، بحملها في أيام الأعياد وأيام التشريق، وهو من أعياد المسلمين، يعني من تابع لأعياد لعيد الأضحى. فيقول: أنت أول من حمل السلاح وأنت الحاكم والمأمر، فالناس تبعوك، ولما تبعك الناس حصل ما حصل، وكل أتى بسلاحه، فحصل مثل هذا. حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، منى من الحرم، منى من الحرم، أدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل أو يدخل الحرم. هذا الحديث أو هذه القصة رواها الإمام البخاري. وقول عبد الله بن عمر حملت للحجاج حملت السلاح، يعني أنت أصبتني لأنك حملت السلاح، فيه دلالة على أنه ما كان يحمل السلاح من قبل، وإنما الذي حمله الحجاج وهو وال فتبعه الناس. ثم قوله ولم يكن، قول عبد الله بن عمر لم يكن يحمل السلاح، هذا إخبار من بأنه ما كان يحمل في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. هذا مرسل، أو هذا من أثر من الآثار الذي يروى عن التابعي، هذا من كلام الحسن البصري وهو تابعي. فيقول: نهوا يعني المسلمين، أو نهوا يعني الصحابة، أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. في هذا الحديث وهذا الأثر يؤخذ من أن حمل السلاح من حراب وغيرها، حراب تعرفون الحربة، تعرفون يعني، وسيوف وكذا وغيرها، من حمل السلاح في أيام الأعياد، تجمعات التي ليست لقتال العدو، تجمعات يعني مثل في أيام الأعياد، في أيام التشريق اللي هي تابعة لعيد للحج، في هذه لا يصح ولا يجوز ولا يشرع حمل السلاح. ليش؟ لما فيه من الضرر الحاصل، إما أن يحصل ضرر غير متعمد، حمل الحربة وماشي بها وزحام وناس وكثير وإلى آخره، فيمر أحد بغفلة فيقع هذا في جسده، في جسمه، في كذا. السلاح الآن اللي هو الشزم العير النارية، الآن حملها حملها مجرد حملها في التجمعات الإنسانية، تجمعات المناسبات في الأعياد وغيرها، لما يحمل السلاح وهو معبى يعني ضخيرة رصاص ونحوه، ألا يكون في هذا خطر كثير؟ بل حصل منه أخطار كثيرة، هذا فضلا عن استعماله، أما استعماله فمآخذه أكثر من أن تحصى. استعماله يعني العادي، يعني كذا إطلاق مثل هذه النوع من الفرحة به أو كذا، فيه ضرر عظيم، ولهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات في الأعياد وغيرها. نعم. الإمام مسلم يروي عن جابر رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح في مكة، نهى أن يحمل السلاح بمكة. والمقصود بحمل السلاح في مكة، النهي عن حمل السلاح في مكة، يعني أنه أكثر الناس، بل الناس يقصدون مكة. لماذا؟ الأصل الناس في المسلمين في سائر أقطار الدنيا يقصدون مكة. لماذا؟ إنما يقصدون مكة، الأصل في قصدهم لمكة أداء الحج والعمرة، أداء الحج والعمرة، يعني تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربي واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأذن، قال الله له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، لا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن فالمسلمون مأمورون بأداء بالقصد، الحج يعني القصد، القصد قصد الشيء، بالحج التوجه قصدا، السفر قصدا إلى مكة، إلى هذا البيت، لغرضين أساسيين مشروعين، هما الحج أو العمرة. وللحج موسمه، للحج له موسم معين محدد، له وقت محدد، زمان معين، أشهره تبدأ من شوال وتنتهي إلى نهاية عشر ذي الحجة، أو إلى نهاية ذي الحجة على قول بعض من قال. فهذا وقت يتجمع فيه الناس في مكة لقضاء الحج، أربعة أشهر: شوال، ذي القعدة، وذي الحجة، ثلاثة أشهر. هذا يعني التجمع، أو هذا يعني الموسم، لا شك أنه سيكون العدد في مكة أكثر من الشيء المعتاد لسكناها، يكون العدد زائد. يعني لو تصورت نحن في زماننا هذا الأمر موضوع واضح وبديهي، يعني يكثر العدد يصل إلى يعني عدد العشرات، مئات الآلاف، يصل إلى الملايين. في الأزمنة المتقدمة أيضا نسبة العدد إلى الظروف والإمكانات والأحوال الناس أيضا تعتبر كبيرة، لأن مكة، أين مكة؟ مكة كلها كانت في حدود، تقريبا في حدود الحرم. مكة أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت في حدود المسجد الحرم، المدينة كلها، البلد كلها. فلما يأتيها العدد الذين يأتون للحج أو للعمرة، أين يكونون؟ لا يذهبون إلى يعني أطراف البلد الآن، يعني ولا إلى ضواحيها ولا إلى الحل حولها، إنما يتجمعون في حدود الكعبة، يعني المسجد الحرام، في حدود الحرم. تجمعهم هذا يكون منه كثرة، فإذا حصل، إذا حصل التجمع وحصلت الكثرة، فإن كان هناك سلاح سيكون له تأثير سلبي، يعني أثر ضرر على الناس. فلهذا نهي عن حمل السلاح في مكة. وتجد في كتب الفقهاء يقول لك: لا يجوز حمل السلاح في مكة، ويقول لك: يجوز يعني المار أن يمر بين يدي المصلي في مكة، ولا تقطع صلاة من مر أحد في عنه، عنده أو أمامه في صلاته في مكة. وهم يقصدون بمكة الحرم والمشاعر، الحرم والمشاعر. ليش؟ لأن التجمع والحرج الذي يحصل من مرور يعني المار المصلي إنما هو متى؟ في حال تجمع الناس وكثرتهم. أين يكون؟ في مكة، لا يكون في أطرافها، وإنما يكون في الحرم وفي المشاعر، وفي المشاعر. فإذا فقال هنا الحديث، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح في مكة، يعني المكان الذي يتجمع فيه الناس. وفيه إشارة إلى أن النهي عن العيدين، عن حمله في العيدين، يدخل في هذا، لأنه وقت تجمع الناس. نعم. باب الخروج إلى العيد ماشية والتكبير فيه، وما جاء في خروج النساء. عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتدلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب. ولمسلم وأبي داود في رواية: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وللبخاري قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى. ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير، رواهما الشافعي. نعم، هذه بعض أحكام العيد. قال: في باب الخروج إلى العيد ماشيا، والتكبير في أيام في العيد، يعني ليلة العيد وفي يوم العيد، وما جاء في خروج النساء. ثلاثة أشياء، ثلاث مسائل متعلقة بالعيد. الخروج إلى العيد، كيف يخرج إلى العيد؟ ما المشروع؟ ما هو المستحب؟ يخرج ماشيا، يخرج راكبا، كل ذلك من حيث الجواز جائز، لكن أيهما هو مندوب إليه؟ هذا شيء. ثم يعني أيهما أفضل، يخرج ماشيا أو يخرج راكبا؟ والشيء الآخر التكبير، مشروعية التكبير يوم العيد متى يكون؟ هل هو مشروع وما مشروعيته على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ وأيضا متى وقته؟ ما هو وقت التكبير؟ التكبير وكذلك يعني الخروج إلى العيد، إلى مصلى العيد، وأيضا خروج النساء، هذه أمور يعني في بعضها يحصل نوع من التساهل من بعض الناس أو بعض من الإفراط، يعني إما زيادة في الفعل أو تقصير فيه. فهذه الأمور يعني كونه يخرج ماشيا ويكبر في أيام في ليلة العيد ويوم العيد حتى صلاة و